انا فتاة مؤمنة موحدة ولله الحمد، واعتقد عقيدة السلف. ولي اب مريض بمرض السكر وضغط الدم، كلما تقدم لي اخ ملتزم بدينه يسأل عن عائلته ويكون عقبة في الزواج، والان تقدم لي اخ عادي اي ملتزم بالصلاة فقط ولكن غير ملتحي، وناقشته في موضوع اللحية فقال انه غير مقتنع بها ولا يريد ان يطلقها، فماذا افعل؟ فانا لا اريد ان اساعده على هذه المعصية، اي تقديم له او ما اعرفش هذا، ولا اريد ايضا ان اغضب ابي لانه مريض وموافق عليه، وقد تحدد ميعاد عقد القران بعد 10 ايام، افتوني في امري وجزاكم الله خيرا. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذا السؤال مضمونه ان المراه خطبها انسان يصلي ولكن له نقص في دينه من جهه عدم اعطاء لحيته، وان نصحته بذلك فذكر انه غير مقتنع بذلك، وكانه يجهل ما ورد فيها من الشرع، فلهذا قال انه غير مقتنع. ونصيحتي لهذه الفتاة أن يتزوج مثل هذا، فإن إنسانا لا يقتنع بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خطير، وظاهر إيمانه أنه ضعيف، فلا ينبغي لها أن تورط نفسها مع هذا، فإن هذا قد يترك الصلاة ويقول غير مقتنع بالصلاة، وقد يترك الصيام ويقول غير مقتنع بالصيام، وهكذا. الحاصل مثل هذا رجل خطير، ولك اتقى في الله يسر الله أمرها، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. المقصود ان هذا الرجل اذا كان جاهلا معلم، وامر اللحيه امر معروف، وقد ثبت فيه الحديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الصحيحين: وصف الشوارب ضعف اللحى خالف المشركين. المقصود ان هذا الرجل اذا كان جاهلا يعلم، وامر اللحيه امر معروف، ثبت فيه الاحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم الصحيحين: غصب الشوارب ضعف اللحى خالف المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وغرف اللحى خالف المجوس. ويقول ايضا عليه الصلاة والسلام: غصب الشوارب ووفر اللحى خالف المشركين. هذه الألفاظ من الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة، لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تفسير. ويقول أبو محمد بن حزم وهو من أعلم الناس بالإجماع والخلاف، يقول: اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية أمر مفترض. فالمقصود أن نصيحتي لهذه الفتاة ألا تزوج هذا، وإن مرها أبوها بذلك، لكن تعتذر إلى أبيها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتقول: يا أبتاه، هذا الرجل متساهل بدينه وأخشى على ديني منه، وأخشى أن يضرني وجوده معي وكوني قرينة له، فتقنع أباها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة المخلوق في مقصد الخالق. وهذا رجل يخشى عليها منه، فإذا امتنعت من الزواج عليه فلا حرج عليها، وإن سخط أبوها. هذا مبلغ 1000 ريال صاحبه ترك لفضيلتكم اختيارا من صاحب. هذا في صعب حديث ضعيف، معروف انه ضعيف، يعني قال ان الله امرني بإعفاء اللحية لما قالوا ان ربهم امرهم بحلقها، هذا حديث ضعيف ولا حديث صحيح كافي.